بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا التاسع من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال يتكلم في شأن الحروف مسهبا بذلك في أول سورة البقرة. ومن عادة الشيوخ أنهم إذا ذكروا شيئا في أوائل السور فإنهم لا يعيدون ذلك في السور التي بعدها، ولذلك الشيخ تكلم بكلمات كثيرة حول الحروف، وقد وصلنا إلى قوله: ولما كانت الحروف الذلقية التي يعتمد عليها أو يعتمد عليها بذلق اللسان وهي ستة، ويجمعها رب منفل، والحلقية التي هي الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة، وهي حروف الإظهار كثيرة الوقوع في الكلام، ذكر ثلثيهما. ولما كانت أبنية المزيد لا تتجاوز عن السباعية، ذكر من الزوائد العشرة التي يجمعها اليوم تنساه سبعة حروف، منها تنبيها على ذلك. ولو استقريت الكلمة وتراكيبها وجدت الحروف المتروكة من كل جنس مكثورة بالمذكورة، ثم إنه ذكرها مفردة وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، إيذانا بأن المتحدى به مركب من كلماتهم التي أصولها كلمات مفردة ومركبة من حرفين، فصاعدا إلى الخمسة. وذكر ثلاث مفردات في ثلاث صور لأنها توجد في الأقسام الثلاثة الاسم، وفي الأقسام الثلاثة الاسم والفعل والحرف، وأربع ثنائيات لأنها تكون في الحرف بلا حذف كبل وفي، كبل، وفي الفعل بحذف كقل، وفي الاسم بغير حذف كمن، وبه كدم، في تسع صور لوقوعها في كل واحدة من الأقسام الثلاثة على ثلاثة أوجه، ففي الأسماء من وإذ وذو، وفي الأفعال قل وبع وخف، وفي الحروف أن ومن ومذ على لغة من جر بها، وثلاث ثلاثيات لمجيئها في الأقسام الثلاثة في ثلاث عشرة سورة، تنبيها على أن أصول الأبنية المستعملة ثلاثة عشر، عشرة منها للأسماء وثلاثة للأفعال، ورباعيتين وخماسيتين تنبيها على أن لكل منهما أصل، على أن لكل منهما أصلا كجعفر وسفرجل وملحقا كقردد وجحنفل، ولعلها فرقت على السور ولم تعد بأجمعها في أول القرآن لهذه الفائدة مع ما فيه من إعادة التحدي وتكرير التنبيه والمبالغة فيه. والمعنى أن هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه الحروف أو المؤلف منها كذا. إذن الشيخ عندما بين لنا أنواع الحروف كما يذكر علماء التجويد واللغة وكيف قسمت هذه الأنواع على كل الحروف التي افتتحت بها سور القرآن الكريم، فوجدنا أن من كل نوع من الأنواع جاء نصف هذه الحروف، وإذا كانت هذه الحروف مفردة في العدد جاء الأكثر منها في مقدمات سور القرآن الكريم. ثم ذكر بعد ذلك أن الكلمات في اللغة العربية يوجد منها كلمات تسمى يعني بحروفها الأصلية، مثلا عندما أقول غفر، غفر فعل حروفه أصلية الغاء والفاء والراء على وزن فعل، يمكن أن أعطيه حروفا زائدة فتصبح استغفر، فأقول الألف والسين والتاء زائدة. أما الغين والفاء والراء فهي أصلية والوزن يصبح استفعل. وقال العلماء إن الأفعال تزيد تدريجيا حتى يصل الواحد منها إلى ستة حروف، هذا أعلى ما يمكن. مثلا فتقول ضرب ثلاثي، وتقول دحرج من أربعة حروف، وتقول انطلق من خمسة حروف، وتقول استغفر واستفهم من ستة حروف. أما لو أردت أن تتكلم في الأسماء فإنك تصل إلى سبعة حروف ولا يوجد أكثر من ذلك على الإطلاق. فآخر الأسماء مثلا كما تقول استفراغ، استفهام، استفعال، يعني استئذان، هذه كلها تساوي سبعة حروف. القرآن الكريم عندما ذكر أبنية المزيد، ما معنى أبنية المزيد؟ يعني المزيد إنما جمعت حروف الزيادة في قولهم اليوم تنساه، أو بعضهم قال سألتمونيها، وبعضهم قال أمان وتسهيل، جمع كلمة الحروف هذه بعدة أشياء. وابن مالك رحمه الله جاء بهذه الأوزان كلها في ألفيته، فقال ولما كانت أبنية المزيد لا تتجاوز عن السباعية يعني سبعة حروف، ذكر منها الزوائد العشرة التي يجمعها اليوم تنساه، سبعة أحرف منها تنبيها على ذلك. يعني أنت لو أن تتبعت كلام العربي كلمة كلمة وجدت في القرآن الكريم أن الحروف المتروكة من كل جنس من الأجناس هي الأقل، ثم تجد أن هذه الحروف منها ما هو مفرد مثل قوله تعالى صاد قاف نون، هذه مفردة، وتجد منها ثنائية. فعندما يأتي الإنسان ويأخذ بعض الحروف مثلا الثنائية في كتاب الله تبارك وتعالى، انظر إلى قوله طه قاسين ياسين حامين، هذه حروف ثنائية. وانظر إلى الحروف الثلاثية أيضا، فإنك تجد أن القرآن الكريم قد استخدم أيضا ألف لام ميم، ألف لام راء، طاسيم ميم، وهكذا أخذ القرآن الكريم ينوع لنا في هذه الأمور كلها. ولذلك حتى وصل إلى قوله كاف ها يا عين صاد خماسية، وحا ميم عين سين قاف كذلك خماسية. فذكر ثم أنه ذكرها مفردة وثنائية وثلاثية ورباعية، ما ترك شيئا إلا وقد بين هذا الأمر بوضوح تماما. وخماسية إذانا، قال لهم إن هذه الحروف التي مرة أعطيناكم إياها مفردة ومرة ثنائية ومرة ثلاثية ومرة رباعية ومرة خماسية، هكذا نكون الكلمة. فالكلمات في اللغة العربية أحيانا لأحوال في التصريف تبقى على حرف واحد، فمثلا قي من وقى فعل أمر الحق لي من الولاية يأتي من واحد. مثلا كلمة يد فجاءت من حرفين، دم من حرفين، كثير من الكلمات التي تأتي ثلاثية وتأتي رباعية وتأتي خماسية. فأنت ترى أن القرآن الكريم كأنما تحداهم، أيها العرب إن هذا القرآن فيه كلمات وفيه أصول كلمات مفردة مركبة، تارة من حرف وتارة من حرفين وتارة من ثلاث حروف مفردات. قد جاء هذا في كتاب الله عز وجل، وجاء مرة في الاسم ومرة في الفعل ومرة في الحرف، إذا ما ترك شيئا. فمثلا عندما تجد أن في القرآن الكريم مثلا بل وفي من الحروف، وتجد فيه قل من الأفعال يأتي على حرفين مثلا، وتأتي فيه من الحروف أيضا مثلا أو من الأسماء من اسم موصول من حرفين، ودم ويد إنما تكون من حرفين أيضا. وهذا إذن فجاء قال جاء في الأقسام الثلاثة على ثلاثة أوجه. ففي الأسماء من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وإذ بمعنى أذكر، وإذ آتينا يعني وقت إيتائنا، وذو فأيضا بمعنى صاحب، وفي الأفعال قل وبع وخف، وفي الحروف أن ومن ومذ حرف جر مذ على رأي من جر به. أيضا جاء من الثلاثيات تنبيه على أن الأصول الأبنية المستعملة 13، 10 منها للأسماء وثلاثة للأفعال، ورباعيتين وخماسيتين تنبيها على أن لكل منهما أصلا. فمثلا ككلمة جعفر وسفرجل فهذه رباعية، جعفر نعم وسفرجل خماسية، ويأتي أيضا ملحقا بها في علم الصرف كقردة وجحنفل. وكأن هذه الحروف وزعت على كل السور التي ابتدأت بالحروف، وكأن الله عز وجل يقول لهؤلاء يا أيها الناس يا من تسمعون كلام الله عز وجل كيف تؤلفون لغتكم وكيف تتكلمون في كلامكم وكيف تتصرفون في أفعالكم وحروفكم وأسمائكم. فكذلك تجد أن القرآن الكريم كذلك جاء فيه الكلام من لغتكم، من تصرفاتكم في المعنى، من نفس الحروف المؤلف منها كل ذلك. إذن الفكرة الأولى فهمناها الآن أن الحروف باختصار في اللغة العربية تأتي كل منها لمعنى من المعاني. ربنا سبحانه وتعالى استخدم أكثر من نصف الحروف في بدايات السور، تارة حرفا وتارة حرفين وتارة ثلاثة وتارة خمس إلى غير ذلك، وكذلك تحداهم. فكأن الكلام إن كلام العربي يتألف من هذه الحروف ومن هذه التراكيب، يعني تراكيب الحرف والحرفين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة وهكذا. هذا قسم. قسم آخر قال بعض العلماء وقيل هي الحروف أسماء للسور وعليه إطباق الأكثر، يعني يقولون اقرأ ألف لام ميم البقرة، اقرأ ألف لام ميم السجدة، معنى ذلك كأنما سمى هذه السورة ألف لام ميم السجدة. أسماء للسور وعليه إطباق الأكثر، سميت بها إشعارا بأنها كلمات معروفة التركيب، فلو لم تكن وحيا من الله تعالى لم تتساقط مقدرتهم دون معارضتها. يعني لو كانت من عند غير الله لوجدوا الأمر سهلا وعارضوا، لكنه لما كان من عند الله لم يستطع أحد منهم أن يعارض القرآن الكريم أو أن يأتي على الأقل بأصغر سورة من كتاب الله تشابه كتاب الله عز وجل. واستدل عليه بأنها لو لم تكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل، والتكلم بالزنجي مع العربي ولم يكن القرآن بأسره ولم يكن القرآن بأسره بيانا وهدى. إذن هي ليست ككلام لا يفهم، كأنه يقول لهم هذه أسماء السور، هذه الحروف ركبت منها الكلمات، فليس كلام كما تأتي إلى عربي تتكلم معه بالأعجمي والأعجمي تتكلم معه بالعربي لهذا يفهم. لا، القرآن كما ذكر الله عز وجل كتاب بيان وكتاب هدى. ولما أمكن التحدي به، وإن كانت مفهمة فإما أن يراد بها السور التي هي مستهلها على أنها ألقابها أو غير ذلك، والثاني باطل لأنه إما أن يكون المراد ما وضعت له في لغة العرب، وظاهر أنه ليس كذلك أو غيره، وهو باطل لأن القرآن نزل على لغتهم لم يكن من غير لغة العرب، لقوله تعالى بلسان عربي مبين، فلا يحمل على ما ليس في لغتهم. لا يقال لما لا يجوز أن تكون مزيدة للتنبيه والدلالة على انقطاع كلام واستئناف آخر كما قال قطرب، أو إشارة إلى كلمات هي منها اختصرت عليها اختصارا، يعني هذا رأي آخر إن هذه حروف مزيدة نتكلم بها أولا نلفت الانتباه ثم بعد ذلك نستأنف كلاما آخر، أو إشارة إلى كلمات كانت في القرآن الكريم، وهذا ما يريد أن يتكلم فيه عن شيء يستخدمه العرب، فكما قال اقتصرت عليها اختصار الشاعر في قوله قلت لها قفي فقالت قف، يعني فهي استخدمت حرفا من الحروف وبعد ذلك أرادت أنها استخدمت الأمر الذي أمرت به، واستخدمت حرفا واحدا ودلت على المدلول من السؤال، كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الألف يعني أخذ رمز آلاء الله، واللام لطفه، والميم ملكه، وعنه أن ألف لام را وحاميم ونون مجموعها الرحمن، ألف لام را حاميم ونون إذا جمعتها ثلاثة صور ماذا تصبح؟ الرحمن، يعني ألف لام را من سورة وحاميم من سورة ونون من سورة جمعت الرحمن. وعنه أن ألف لام ميم معناه أنا الله أعلم، ونحو ذلك في سائر الفواتح. وعنه أن الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد، أي القرآن من الله بلسان جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام، أو إلى مدد أقوام أو مدد أقوام وآجال بحساب الجمل كما قاله أبو العالية متمسكا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه اليهود تلا عليهم ألف لام ميم البقرة فحسبوه وقالوا كيف ندخل في دين مدته 71 سنة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل غيره؟ فقال ألف لام ميم صا، ألف لام را، ألف لام ميم را، فقالوا خلط علينا فلا ندري بأيها نأخذ، فإن تلاوته إياها بهذا الترتيب وتقريرهم على استنباطهم دليل على ذلك وهذه الدلالة، وإن لم تكن عربية لكنها لاشتهارها فيما بين الناس حتى العرب تلحقها بالمعربات كالمشكات والسجيل والقصاص. ما معنى الآن؟ إما أن يأخذ من الحروف علامات على أسماء، كما أخذ من الهمزة الله ومن الميم محمد أو ركب كلمة الرحمن أو إلى غير ذلك. أيضا قال يوجد على رأي آخر حساب مدد وآجال، وهذه يعرفها علماء، يسمى هذا العلم بعلم الجمل. ما معنى علم الجمل؟ هذا حساب إنما جاء أخذ من اللغة العربية أبجد هوز حطي كلمه، فقالوا الألف بواحد والباء باثنين والجيم بثلاثة والدال بأربعة وهكذا والهاء بخمسة والواو بستة والزاي بسبعة والحاء بثمانية والطاء بتسعة والياء بعشرة. حطي كلم، حطي بعد ذلك صار كلم، يأتون عشرين ثلاثين أربعين، فإذا انتهوا صار الأمر بالآلة، فيحسبون ذلك فيعرفون من وراء ذلك حسابا. هذا علم خاص، فإنك تستطيع أن ترى حتى في أواخر الكتب الشرعية عندما يقال مثلا ألف هذا الكتاب، بدلا يقول لك مثلا في عام 700 وكذا إلى آخره، فترى أنه يقول في عام طائم ثم ضائم ثم ف مثلا. يعني حتى إن بعض علمائنا كان يعلم في هذا العلم وبشكل جيد، وإنك إذا جلست إلى هذا العلم تسمع كلاما كثيرا وكلاما الله أعلم في النهاية ماذا يحدث. إذا حسبت هذا في القرآن الكريم عن الأمم السابقة فإنك تجد الحروف التي تدل عليها والآيات تدل على تواريخها بدقة عالية جدا. أما بالنسبة للمستقبل فلا يعلم ذلك إلا ربنا تبارك وتعالى. أجريت تجارب كثيرة يعني على الحسابات السابقة، بدليل أن اليهود عندما سمعوا ألف لام ميم أخذوا يحسبون من ورائها مدة إقامة هذا الدين، ثم بعد ذلك لما رأوا أشياء أخرى عند ذلك لم يستطيعوا أن يقرروا النتيجة تماما ويحتاجون إلى شيء أكبر. واليوم في علماء تقول مثلا والله نهاية إسرائيل ستكون في عام 2022 مثلا، وذلك وفقا لهذا العلم تطبيقا على المستقبل والله أعلم. هذا لا ندري إذا تحقق منه شيء، قد نجد شيئا آخر يعني لا نعرفه، لكن هذه الحروف يمكن أن تؤخذ بحساب. حتى قال بعضهم يعني وعلى مثل الإمام السيوطي وأمثاله قالوا كلاما جميلا الله أعلم بمراده، حقيقة حيرت العقول هذه الحروف التي جاءت في أوائل القرآن الكريم، وهي أيضا من الأشياء المعربة، فهنالك بعض الكلمات نزل بها القرآن الكريم. ومثلا مشكاة، أصل الكلمة مشكاة الكوة التي يدخل منها الشمس، فهذه في الأصل يعني لم تكن من اشتقاق عربي لكن العرب استخدموا ذلك. كذلك كلمة سجيل، فتجد مثلا فهذا إنما هي معربة نعم، وأصلها مثلا سنك ثم صارت بعد ذلك سجيل. وكذلك في كلمة القسطاس وهي الميزان. إذن هذه أشياء كانت ليست عربية ودخلت اللغات كلها. اليوم من يقرأ اللغات فيرى تشابها كبيرا ما بين بعض الكلمات، مثلا لعل أول من أطلق على مادة السكر مثلا العرب، فترى أن هذه الكلمة تحرف بحسب لهجات الإنجليز والفرنسيين وكذا، فترى أن هذه الكلمة تبقى يعني موجودة في كثير من اللغات. الجمل أصله عربي، ثم ترى بعد ذلك أنهم يحورونه. كذلك جاءتنا سابقا كلمات كالقصاص والمشكاة والسجين، فجاءت فصارت من لغة العربي تماما، أو قال دل على الحروف المبسوطة مقسما بها لشرفها، من حيث إنها بسائط أسماء الله تعالى ومادة خطابه. يعني هل تحتمل أن تكون حروفا للقسم أقسم الله سبحانه وتعالى فيها، ومنها تركبت أسماؤه العلية جل وعلا؟ هذا وإن القول بأنها أسماء الصور يخرجها إلى ما ليس في لغة العرب، لأن التسمية أقل التسمية في اللغة العربية إنما تأتي بأي شيء؟ بثلاثة حروف، نعم بثلاثة أسماء فصاعدا، مستنكر عندهم، لأن التسمية بثلاثة أسماء فصاعدا مستنكر عندهم. يعني لأن الآن أقول نحن ألف اسم ولم نقل بالحرف، لام ميم، ويؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى، ويستدعي تأخر الجزء عن الكل، من حيث أن الاسم يتأخر عن المسمى بالرتبة، يعني المسمى أولا ثم يأتي الاسم. نقول هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة للتنبيه، يعني ما كانت حروف تنبيه يستخدمها العرب، والدلالة على الانقطاع والاستئناف يلزمها وغيرها، من حيث إنها فواتح السور، ولا يقتضي ذلك ألا يكون لها معنى في حيزها، ولم تستعمل الاختصار من كلمات معينة في لغتهم. وأما الشعر فشاب، وأما قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فتنبيه على أن هذه الحروف منبع الأسماء ومبادئ الخطاب، وتمثيل بأمثلة حسنة، ألا ترى أنه عد كل حرف من كلمات متباينة لا تفسير وتخصيص بهذه المعاني دون غيرها، إذ لا مخصص لفظا ومعنى ولا لحساب الجمل، فتلحق بالمعربات والحديث لا دليل فيه، لجواز أنه عليه الصلاة والسلام تبسم تعجبا من جهدهم وجعلها مقسما بها وإن كان غير ممتنع، لكنه يحوج إلى إضمار أشياء لا دليل عليها. والتسمية بثلاثة أسماء إنما تمتنع إذا ركبت وجعلت اسما واحدا على طريقة بعلبك، بعلبك بعل اسم صنم، بعلبك صنم بك. فأما إذا نثرت نثر أسماء العدد فلا، ونهيك بتسوية سيبويه بين التسمية بالجملة والبيت من الشعر وطائفة من أسماء حروف المعجم، والمسمى هو مجموع السورة والاسم جزءها فلا اتحاد، وهو مقدم من حيث ذاته ومؤخر باعتبار كونه اسما فلا دور. إذن الشيخ يريد أن يبين، يعني كلما زدنا معرفة بهذا الأمر كلما انفتحت علينا أبواب أخرى من الجهل، وذلك لأن القرآن الكريم إنما هو كتاب يتحدى الله سبحانه وتعالى فيه الخلق أجمعين. ثم قال: والوجه الأول أقرب إلى التحقيق وأوفق للطائف التنزيل، وأسلم من لزوم النقل ووقوع الاشتراك في الأعلام من واضع واحد، فإنه يعود بالنقض على ما هو مقصود العلمية، وقيل إنها أسماء القرآن، يعني أسماء لهذه السور، ولذلك أخبر عنها بالكتاب والقرآن، يعني كما سيأتي معنا في كتاب الله تبارك وتعالى. طاسين تلك آيات الكتاب، ألف لام را كتاب أحكمت آياته، وهكذا. فكأنها هذه أخبر عنها بأنها هي المرادة في ذلك، وقيل إنها أسماء الله تعالى. ويدل عليه أن علي رضي الله تعالى عنه كان يقول يا كافها يا عين صاد يا حانيم إلى غير ذلك، وأخذ ولعله أراد يا منزلهما، هذا أيضا يحتمل بذلك. وقيل الألف من أقصى الحلق وهو مبدأ المخارج، واللام من طرف اللسان وهو أوسطها، والميم من الشفة وهي آخرها، جمع بينها إيماء، يعني كأن العبد عبد له أنت تتكلم من الحلق ومن الطرف ومن الفم، هكذا يكون الكلام، لماذا لا تستطيع أن تعارض القرآن الكريم؟ وهي آخرها جمعا بين إيماء، إلى أن العبد ينبغي أن يكون أول كلامه وأوسطه. أيضا إذا كان الكلام القرآن الكريم يتكلم من الحلق ومن الوسط ومن المنتهى، يا أيها العبد كن ذاكرا لله عز وجل في أول كلامك وفي أوسط كلامك وفي آخر كلامك. وقيل إنها سر استأثر الله بعلمه، وقد روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة ما يقرب منه، يعني يبقى هذا سر لم نصل إليه أبدا. ولعلهم أرادوا أنها أسرار بين الله تعالى ورسوله، ورموز لم يقصد بها إفهام غيره، إذ يبعد الخطاب بما لا يفيد، والله قد خاطب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن جعلتها أسماء الله تعالى ممكن، أو القرآن أو السور، كان لها حظ من الإعراب، يعني الآن إعرابها على الابتداء، أو الخبر بتقدير فعل القسم، يعني قسمي لا أفعل كذا على طريقة الله لأفعلن بالنصب أو غيره كما ذكر، أو الجر على إضمار حرف القسم، يعني أقسم بالله والآلف واللام والميم إلى غير ذلك. ويتأتى الإعراب لفظا والحكاية فيما كانت مفردة أو موازنة لمفرد كحاميم، فإنها كهابيل، والحكاية ليس إلا فيما عدا ذلك، وسيعود إليك ذكره مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال وإن أبقيتها على معانيها، نتابع إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين الفاتحة.